قصص عربية. العملاق الأناني. في زمان بعيد كانت هناك قلعة في وسط المدينة، وظلت فارغة لسنوات عديدة لم يسكنها أحد. وحكى الناس عن عملاق كان يسكنها، ولكن لسنوات عديدة لم يرى أحد عملاقا يعيش فيها. هل سمعت عن عملاق هذه القلعة؟ أظنها إشاعات، علينا ألا نصدقها. هل رأى أي منا عملاقا يعيش هنا؟ لا لا لا لا، علينا أن نستمتع بجمال المكان ولا نهتم بتلك الإشاعات. إذن من الذي يعتني بهذه الحديقة؟ كانت هناك حديقة جميلة حول القلعة، كانت ممتلئة بالورود والأشجار والفاكهة والطيور والفراشات. كل يوم اعتاد الأطفال أن يلعبوا في هذه الحديقة، كانت مكاناً جميلاً وآمناً جداً على الأطفال، واعتادوا أن يلعبوا ألعاباً مختلفة. الجري خلف الفراشات كان اللعبة المفضلة. انظروا لتلك الفراشة البرتقالية، سأحاول أن أمسكها. العبوا معي ولا تؤذوها. لا تقلقي. الحديقة كانت جميلة جدا، وفي يوم ما جاء العملاق، وكان سعيدا لرؤية الحديقة في حالة جيدة. حديقتي الجميلة، يبدو أن الطبيعة قد حافظت عليها. أنا سعيد بعودتي. وصل العملاق في وقت الظهيرة، ولم يكن هناك أطفال يلعبون وقتها. أحب العملاق هذا الهدوء، لكن في المساء انزعج العملاق من صوت الضوضاء بالخارج. جاء الأطفال إلى الحديقة ليلعبوا. أراد العملاق أن يكون وحيداً، ولم يرد أن يكون هناك أي شخص بالقرب منه، وقرر أن يخرج إليه. وما أن دخل العملاق الحديقة خاف الأطفال بشدة، وبدأوا في الصراخ والركض في كل اتجاه، كانوا يحاولون الهروب. غضب العملاق بشدة عندما رأى كل هؤلاء الأطفال يلعبون حوله. ابتعدوا أيها الوحوش الصغيرة، سوف تدمرون حديقتي الجميلة. ابتعدوا ولا تدخلوا ممتلكاتي ثانية. هذه حديقتي، إنها لي. خرج الأطفال بسرعة من الحديقة وذهبوا إلى بيوتهم. عاد العملاق إلى القلعة واستمتع بهدوء المكان. غرق في النوم ثانية. ظن الأطفال أن العملاق قد ذهب، ولم يستطيعوا مقاومة جمال الحديقة. استيقظ العملاق ثانية ووجد الأطفال يلعبون في الحديقة، فغضب بشدة وصاحب الأطفال. جرى الأطفال في فزع، وظل العملاق يراقب الحديقة باستمرار، ولم يستطع النوم ليلا. وفي الليل رأى فرع شجرة يسقط على الأرض، ولم يفهم سبب حدوث هذا. في الصباح التالي رأى بعض الأطفال يلعبون في الحديقة ثانية، فأسرع إلى الحديقة غاضبا. خاف الأطفال بشدة عندما رأوا العملاق الغاضب. قرر العملاق أن يرفع أسوار حديقة القلعة، وأصبح العملاق الآن وحيداً تماماً، ولم يتمكن أحد من دخول القلعة. العملاق أناني جداً، كيف يفكر في الاحتفاظ بالحديقة لنفسه؟ لابد أنه شخص حزين، علينا أن نكتشف سبب حزنه. لنطلب منه اللعب. سنفعل هذا إذا تمكننا من دخول الحديقة. اعتاد العملاق أن ينام طويلاً، وعندما يستيقظ يجلس بجوار النافذة ليشاهد الحديقة، وبدأ يلاحظ الأغصان تسقط باستمرار، وفكر: ربما يكون هذا أمراً مؤقتاً، وبحلول الربيع ستزدهر حديقتي ثانية. ظل بجوار النافذة طوال الشتاء، وشاهد الحديقة وهي تموت يوماً بعد يوم. سوف أنتظر الربيع، ستزدهر الحديقة وستصبح أجمل مما كانت. جاء الربيع وذهب، وظلت الحديقة جافة ولم تتفتح زهرة واحدة، ولم تأتي الطيور والفراشات، وحزن العملاق بشدة. لماذا لم تزدهر حديقتي ثانية؟ لماذا تحول حال حديقتي الجميلة هكذا؟ هل ارتكبت خطأ ما؟ ترى ما الذي فعلته؟ ظل العملاق يفكر ليل نهار، ولم يعد يحب أن يكون وحيداً. وفي يوم تسلل بعض الأطفال إلى الحديقة وظلوا يلعبون حتى رآهم العملاق. غضب العملاق لرؤيته، أسرع إليهم وهو يصرخ. خافوا جميعاً وهربوا بسرعة، وتبقى طفل واحد. رأى العملاق طفلاً صغيراً يقف تحت الشجرة، كان يرتجف خوفاً من العملاق وكان يبكي بشدة. ماذا تفعل هنا؟ أرجوك لا تقتلني، لن أعود إلى هنا أبداً. تظنني سأقتلك؟ أنا لست شخصاً سيئاً، لا لا، لم أقتل أبداً ولن أقتلك. لا تبكي، أريد أن أرحل، أرجوك دعني أرحل. ما الذي كنت تفعله قبل أن آتي؟ حاولت أن أتسلق تلك الشجرة ولم أستطع. يا فعلاً، دعني أساعدك. رفع العملاق الطفل ووضعه على فرع الشجرة. أطلب من أصدقائك العودة، يمكنكم اللعب. لاحظ العملاق الابتسامة الجميلة على وجه الطفل. طلب الطفل من أصدقائه أن يعودوا. عاد الأطفال وذهب العملاق إلى القلعة، وفي طريقه رأى نبتة صغيرة وزهرتين صغيرتين. تفاجأ من رؤية هذا وفرح للغاية. التفت ورأى الأطفال يلعبون حوله سعداء. ومع الوقت عاد الأطفال يلعبون في الحديقة كما اعتادوا، وسريعاً ازدهرت الحديقة كما كانت في الماضي. وحينها أدرك العملاق سر جمال الحديقة الحقيقية.